معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يا شيخ لما راحوا له في البلد طاعون لما نزل الطاعون في الشام وأخذ الصحابة وقتل الصحابة فهذا راحوا للمعاذ يا معاذ أنت مجاب الدعوة وأنت وأنت وأنت ألا تدعو الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء؟ قال وين البلاء؟ قال الله هذا كله كل هذا وهو بلاء كل يوم بعدين ندفن بالعشرات يا شيخ من الصحابة ومن التابعين ومن المسلمين. فالشاهد قال ويحكم قال هذه شهادة الصالحين قبلنا يعني الناس اللي تدور الشهادة وما ماتوا في الجهاد في سبيل الله ما نالوا رتبة الشهادة في الغزو والجهاد والقتل والقتال ومع السيف هذه فرصتهم إذا جاء الطاعون يا شيخ يموت شهيدا يا شيخ. شوف وين المعنى وين المعنى يا شيخ المعاني لكن هو سألنا يا شيخ ولا نحن نعرف هذه المعاني اليوم يعني تخلو منها يعني ما إن شاء الله ما تخلو لكنها ضعيفة جدا. لذلك يقولون ما فعلا يعني تدبر وشافهم فاستقبل القبلة ورفع يديه جاءوا كلهم نشقوا للتأمين وراء معاذ لكن ماذا دعا؟ قال اللهم اجعل منه لآل معاذ أوفر الحظ والنصر. اللهم اجعل من هذا الطاعون لآل معاذ منه أوفر الحظ والنصر. أصيبت زوجته وأولاده دفنهم كلهم ثم أصيب في إبهامه فكان يقبلها يقول أهلا وكان يشتد المرض عليه ويخنق ويعني يغمى عليه ها وكل ما أفاق يقول أخنق خنقك شد يدور حد يدور الشدة اليوم احنا ندور العافية كلنا ندور العفو والعافية والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا وفي كل الدور بس ندور العافية بس ندور والله كانوا يتلذذون بالبلاء ها كانوا يقالك اخنق خنقك اشدد شدتك فوالذي نفسي بيده اني اعلم انك تعلم اني احبك. ليش هذا الكلام اذا وجد مثل هذا القلب هذا يصبر على البلاء؟ نعم. اما اليوم نحن لا نوصي بهذا هكذا كانوا يخافون اذا ما في بلاء اللي منهم ثلاث اربع شهور ما يجيه مرض لا هو ولا زوجته ولا دابته ولا ولده ولا شيء ولا بلاء والله كانوا يسيئون الظن في انفسهم ها في شكه ليه؟ قال أن نخشى أن تكون ممن عجلت لهم حسنة. وين حسنة؟ وين شوي ماكل وشوي جاي الجوع أكثر من الشمع. عمر بن الخطاب لما بكى يا شيخ مع هذه الكنوز والأموال كيف تبكي يا عمر؟ قال والله أخشى أن نكون ممن عجلت لهم عمر ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وما جيء بهذه الكنوز والأموال يا شيخ وهو خير مني ومنكم. أبو بكر الصديق مات ولم يؤت بها وهو خير مني ومنكم. جاءت في زماننا والله أخشى أن نكون ممن عجلت لهم حسناتهم. ها يخافون من النعمة ويتلذذون بالبلاء. نسأل الله العافية يا شيخ. بلال رضي الله تعالى عنه لما كان يغمى عليه وشوي وزوجته المسكينة وين الشام موديها بآخر الدنيا وبيموت بلا يحق لها تصرخ ولا ما يحق لها؟ فلما أفاق ماذا قلت؟ قلت وكرباه ومصيبته. قال بل والله وفرحته غدا ألقى الأحبة محمدا وحسنا. ناس قلوبهم متعلقة بمحبة الله محبة رسول الله لذلك البلاء عندهم وهم مثل عندنا يا شيخ